فكلموه الصحابه، يعني الصحابه راحوا لعمر بن الخطاب وقالوا له بلاش تولي ابو عبيد بن مسعود الثقفي، ولي حد تاني من السابقين، ولي حد من المهاجرين او من الانصار، من مهاجري المسلمين او الانصار اللي ليهم تاريخ وباع وشفتهم قبل كده في معارك عسكريه وشفتهم في حروب وشفت افكارهم وارائهم، يعني ده مهم. ابو عبيد احنا لسه بنتعرف عليه. فعمر رفض رضي الله عنه وارضاه، وقال بقى قال لا والله لا افعل، لا يمكن انزعه من الولايه، لا والله لا افعل، ان الله انما رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو. انتوا ليه ربنا اعطى قيمه للمهاجرين والانصار؟ مش عشان نسب او قبيله، مش عشان مكان جغرافي، مش عشان مجرد صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم عاشوا في زمنه، لا، عشان هم قدموا، عشان هم تعبوا، عشان هم سبقوا، عشان هم بذلوا جهد، لاجل هذا الجهد رفعوا. يقول ان الله انما رفعكم، رفع قدركم وقيمتكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو. لما كنتوا بتجاهدوا في سبيل الله ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بس اشاره كده لان في جهاد في سبيل الله، الناس كلها تخرج مندفعه، واللي ما اللي يعوق عائق يبكي، يعني يبكي لان هو يعني عوق عن الجهاد في سبيل الله. والاطفال الصغيرين اللي عندهم 13 14 سنه يحاول يطول نفسه ويظهر نفسه ان هو قوي عشان يجاهد، عشان ما يمنعش ان يدخل في ارض الجهاد. كنتوا في مرحله ديت ربنا رفعكم، رفع قدركم واعطاكم ومنحكم ولذلك انتصرتم. الان انا ادعوكم للجهاد 17 مره وما حدش يقوم، وطبعا الموضوع كان عامله يعني غضب شديد. قال فاذا جبنتم، فاذا جبنتم وكرهتم اللقاء فاولى بالرئاسه منكم من سبق الى الدفع. انا مش انتوا قاعدين طول الوقت قاعدين وانا عمال احفز الناس وبعد كده قام واحد تاني، لما قام الواحد تاني ده اجي اوليكم انتوا؟ لا، انا اولي الذي قام هذا. فاولى بالرئاسه منكم من سبق الى الدفع واجاب الى الدعاء، والله لا اؤمر عليهم الا اولهم انتدابا. اول واحد قام هو اللي اولي عليهم. فولى ابو عبيد بن مسعود الثقفي على خلاف الصحابة جميعا. طبعا ده قرار سياسي مش قرار شرعي، يعني يجوز ان هو يولي اي انسان يرى فيه الكفاءة، مش لازم يكون اول واحد. بس هو عمر كان مشحون شحنة كبيرة من هذا الموقف، وبالتالي اخذ هذا القرار وولى ابا عبيد ابن مسعود الثقفي، والصحابة كلهم كانوا على خلاف هذا الموضوع. ليه ما ولاش المثنى بن حارثة؟ ما ده سؤال برضو مهم جدا الحقيقة، لان انا لما تيجي تقرأ الموقف، طب انت مش عايز تولي حد من الذين تباطؤوا عن القيام؟ طب المثنى بن حارثة، المثنى بن حارثة لم يتباطأ، بالعكس ده هو احد المحمسين، ده هو واحد من الناس اللي بيخطبوا ويقول لهم يلا يا جماعة تعالوا معانا جاهدوا. المثنى بن حارثة قيمة كبيرة جدا جدا في التاريخ الاسلامي. المثنى بن حارثة هو أول من بدأ الحروب مع فارس، أول واحد تجرأ على فارس، وكان فيه مناوشات بينه وبين فارس، وهو صاحب الفكرة لما راح لأبي بكر الصديق وعرض عليه قضية الفتوح الإسلامية لفارس، ووافقه الصديق وقلنا اعتبارات كبيرة جدا جعلت بداية الحرب تكون مع الدولة الفارسية ليست وليس مع الدولة الرومانية، مع أن متوقع العكس لكن حصل مع الدولة الفارسية. فطبعا ديت إضافة كبيرة جدا. الراجل ده هو أول واحد بدأ القصة دي. الراجل ده المثنى بن حارثة هو قائد بني شيبان، قائد بني شيبان القريبة جدا من فارس، يعني عنده خبرة جدا بأرض فارس وخبرة كبيرة جدا برجال فارس وقيادات فارس وطريقة فارس في التفكير حتى لغة فارس، لأن ديارهم ديار بني شيبان جنب الدولة الفارسية منذ يعني قرون، فعنده خبرة بهذا المكان. المثنى بن حارثة قائد في قبيلته من سنوات طويلة جدا، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، من أيام مكة، مباحثات الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان فترة مكة المكرمة قبل أن يسلم الخزرج، التقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان ودار بينهم حوار، ولم يسلموا في هذا الحوار، لكن الشاهد إن هذا الحوار كان أحد